فأرسل الرسول إليه من يلقنه الشهادة. فلما قال له يا علقمة قل لا إله إلا الله قالها علقمة وجرى بها لسانه كما يجري الماء من قمة الجبل. المانع الذي منع لسانه أن ينطق بالشهادة، المانع هو غضب أمه عليه. أيها الإخوة الأعزاء، ماذا قالت خديجة بعد ذلك للحبيب محمد؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الضهر. هذه ست حيثيات أصدرتها المحكمة الخديجية للحبيب محمد. فماذا كان جزاء خديجة عند ربها وقد شهدت لحبيبنا هذه الشهادة العصماء، المرأة الوحيدة على وجه الأرض التي بلغها السلام من الله جل جلاله هو خديجة بنت خويلد، السيدة الوحيدة التي بلغها السلام من الله هي خديجة. نزل الامين جبريل ذات يوم على امين الارض والسماء سيدنا محمد وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. والوفاء بين الناس عملة نادرة، عملة صعبة. وإذا كانت خديجة هي الوحيدة التي وصلها السلام من الله، فمن هو الرجل الوحيد الذي وصله السلام من الله جل في علاه؟ هذا سؤال نجيب عنه بعد جلسة الاستراحة، وأعود بحضراتكم الآن من هنالك حيث خديجة وسيدنا محمد إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقيم المجتمع بدأ أولا ببناء النفوس. أول ما بدأ بالنفوس. ونحن عندما بدأنا ببناء المصانع وبدأنا نخرب النفوس. خربنا النفوس أولا وبنينا المصانع، فلما وقفت النفوس الخاربة لتدير المصانع خربتها. ولذلك فسوف أعرض على حضراتكم الآن رجالا رباهم سيدنا محمد، رباهم سيد الخلق وحبيب الحق. عندما أراد الرسول أن يخرج إلى غزوة تبوك وكان الوقت وقت عسرة والمال قليل، إذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتي بماله كله ويسفر به إلى حبيب الله محمد، يأتي بالمال كله يسفر به إلى الحبيب المصطفى ويسأله الحبيب عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لأولادك يا أبو بكر؟ والله ما فكر أبو بكر كيف يجيب. لو أن هذا السؤال طرح على سمع واحد من دنيا الناس ماذا تركت لأولادك،

أقسمت فاطمة بالله أنها دخلت عليه فوجدته قد وضع رأسه إلى القبلة يردد قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هؤلاء رجال لم يتخرجوا في جامعات أوروبا ولا في جامعات أمريكا، إنما تخرجوا في جامعة فيها الحبيب المصطفى لا يلحقه. الرجل الوحيد الذي بلغه الله السلام هو أبو بكر. الرجل الوحيد الذي وصله السلام من الله، ولما قال له الحبيب المصطفى يا أبا بكر إن الله يقرئك السلام ويقول لك، هو راض عنك، أنت راض عن الله يا أبا بكر؟ يا لله يا أبا بكر، هو راض عنك، أنت راض عن الله يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر وكيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه، كيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه، والذي بعثك بالحق يا رسول الله، إني لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. معشر السادة، من غريب ما جاءني رسالة وصلتني منذ أيام ثلاثة. يقول صاحب الرسالة كيف تقولون إن هناك سؤالا في القبر بعد الموت وحسابا ونعيما وعذابا أليما، وقد قرأنا في مجلة أخبار اليوم أو جريدة أخبار اليوم ما يلي. اسمعوا إلى المأساة التي ما بعدها مأساة، وأنا لست أدري إلى أين نسير وإلى أين نمشي. اسمعوا ماذا نشرت جريدة الأخبار. نشرت أن رجال الرقابة الإدارية بحثوا عن الأساتذة الذين يعطون دروسا خصوصية لطلبة الطب والهندسة، فوجدوا أستاذا متخصصا في علم التشريح قد استأجر مسكنا واسعا، ولما دخل رجال الرقابة هذا المسكن وجدوا به ثلاجة كبرى لحفظ اللحوم. أتدرون لحوم من؟ لحوم الموتى. ثلاجة كبرى لحفظ لحوم البشر، وبجانب الثلاجة 820 برميلا مملوءة بالموتى. جيء بهم من المقابر ووضعوا في مادة الفورمالين. والعجيب في الأمر أن الأستاذ الفاضل لما أخرج الموتى من القبور قطعهم في البراميل قطعا قطعا، بحيث وزعهم أصنافا، برميل فيه رؤوس، وآخر فيه الكلاوي، وثالث فيه الكبد، ورابع فيه السيقان، وخامس فيه الرئات، وهكذا 28 برميل من لحوم الموت بالإضافة إلى الثلاجة. الله يقول ثم أماته فأقبله، ونحن نقول ثم أماته فشرحه، كأن هذه الآية لم تنزل على أهل مصر. الله تعالى جعل الغراب أعقل من ابن آدم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. آخر من يدخل الجنة يظل في النار

فينقل الميت من قبر الى قبر، لا ينقل من قبر الى مشرحة، الى برميل، الى برميل. نحول سؤال القبر الى سؤال البرميل، الى سؤال البرميل. يأتيه ملكان في البرميل. ما هذا؟ الى اي حد وصلنا؟ لا امان على نسائنا ولا على انفسنا. والله الذي لا اله غيره، انا من يومها ما زلت في حياة، لقد بنيت قبرا في القاهرة، وبدأت الآن أغير فكري، بدأت الآن أغير مكان الدفن، لأنه لا أمان علينا بعد موتنا، لا أمان علينا بعد موتنا. حسد الفقير على كفن يلف به حتى على الموت لا يخلو من الحسد. إلى أين نذهب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها السادة الأعزاء، اني داع فامنوا، اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اقسم من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور